الصحابة والتابعين، ثم ذكر قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي في ظاهره يخالف ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا. هذا الباب تحت هذا الباب فوائد. الفائدة الأولى، اهتم العلماء رحمهم الله بمسألة رفع اليدين في الصلاة، فقد ألف الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله جزءا في رفع اليدين في الصلاة، كذلك ألف النسائي رحمه الله في هذه المسألة، كذلك ألف محمد بن مصر المروزي في هذه المسألة، كذلك ابن القيم رحمه الله ألف مؤلفا في هذه المسألة، وطبع كتاب ابن القيم في ضمن سلسلة مؤلفات ابن القيم رحمه الله. وسبب تأخر طبعه أن النسخة القديمة كان فيها سوء، ثم عثر على النسخة الأخرى أحسن وطبع الكتاب. وابن القيم رحمه الله يهتم كثيرا بإفراد مسائل فقهية في مؤلف، وكذلك غيره كابن عبد الهادي وابن رجب. فاعتنى العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، إذا نرى تلميذ أبي عبد الله البخاري أعني الترمذي أطال الكلام في فقه هذه المسألة تحت هذا الباب، وذكر من عمل بهذه المسألة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كل ذلك اهتماما بهذه المسألة. وقد قال البخاري رحمه الله في أول جزء رفع اليدين في الصلاة: الرد على من أنكر رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، وأبهم على العجم في ذلك تكلفا بما لا يعنيه، يعني الرد على من أبهم على العجم في ذلك تكلفا لما لا يعنيه فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ومن فعل أصحابه. فهذه المسألة نستنتج من كلام البخاري هذا أنها قد ثبتت بالسنة القولية وبالسنة الفعلية وبالسنة التقريرية، في قوله رحمه الله من فعله وقوله من فعل الصحابة. فأنواع السنن الثلاثة كلها قد جاءت في هذه المسألة، كذلك ما جاء من فعل التابعين والسلف رحمهم الله. وقد ذكر كلاما في أول مقدمة جزئه مهم لأهل الاتباع، أعني اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ذكر كلاما ماتعا في أول جزء رفع اليدين في الصلاة. فليراجع طالب العلم هذا الكتاب فإنه كتاب مهم. فهذه المسألة مسألة مهمة، لذلك قال النووي رحمه الله في المجموع: اعلم أن هذه مسألة مهمة جدا، اعلم أن هذه مسألة مهمة جدا، فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل يوم مرات متكاثرات، لا سيما طالب الآخرة ومكثر الصلاة. ولهذا اعتنى العلماء كالبخاري وغيرهم، بل إن النووي رحمه الله رجا أن يكون له مؤلف مستقل لهذه المسألة، فإنه قد قال: وأرجو أن أجمع فيه كتابا مستقلا، أي في رفع اليدين في الصلاة، فإن هذا كله يدل على أهمية هذه المسألة، حتى أن العلماء ألفوا فيها، وكذلك جاءت بالسنن الثلاث القولية والفعلية والتقريرية، كذلك رجا بعض أهل العلم أن يؤلف كتابا مستقلا فيها، كما رجا ذلك النووي رحمه الله عز وجل. الفائدة الثانية: رفع اليدين في الصلاة، كم رواها من الصحابة وكم جاء من حديث فيها. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها 10. ويعني بالعشرة، ياسر أحسنت، قال العراقي في التقريب، أعني تقريب الأسانيد: واعلم أنه قد روي رفع اليدين من حديث 50 من الصحابة منهم 10. ابن القيم قال 30، والعراقي قال كم؟ 50. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أنه نيف و30 من الصحابة، أنه نيف. قال بعض أهل العلم أنه قد روى أحاديث رفع اليدين نيف 30 من الصحابة، وقال الحاكم: رواه 10 المشهود لهم بالجنة. هذه نقولات عن بعض أهل العلم في كم روى رفع اليدين في الصلاة، ولكن ابن رجب رحمه الله قال: وفي هذه العبارات تسامح شديد، وفي هذه العبارات تسامح شديد، يعني توسع. وأحسن من ذلك ما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 غير ابن عمر. وهذه قول ابن رجب رحمه الله: وهذه عبارة صحيحة حسنة مليحة. وكذا قال ابن عبد البر وغيره من الحفاظ. وذكر الترمذي في جامعه له 14 راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله وفي الباب عن عمر وعلي ووائل ومالك وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد محمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى وجابر وعمير الليثي. فقول الحافظ ابن رجب رحمه الله وذكره الترمذي في جامعه له 14 راويا هو في هذا الموطن، هو في هذا الموطن الذي ذكره الترمذي رحمه الله، ذكره الترمذي رحمه الله هنا. فالأقرب ما قاله ابن رجب، أن من قال أن ذلك رواه 10 المشهود لهم بالجنة، أن هذه العبارات فيها تسامح شديد، أي توسع شديد. كذلك أحسن من ذلك قول الشافعي رحمه الله 12 غير ابن عمر، قال: وهذه عبارة صحيحة حسنة مليحة. الفائدة الثالثة: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف أحاديث الرفع؟ الجواب: لم يثبت. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا. الفائدة الرابعة، قد ذكر الحافظ ابن عبد قد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي هنا قال وفي الباب عن البراء بن عازب، قد ذكر ذلك بعد أثر عبد الله بن مسعود، وفي الباب عن البراء ابن عازب، أي وفي الباب في عدم الرفع، قد جاء عن البراء بن عازب. فهل صح ذلك؟ أي أنه لم يكن يرفع إلا في الاستفتاح، وهي الفائدة كم؟ الرابعة. لم يصح ذلك، هي الفائدة الرابعة. الأولى إيش؟ اعتناء العلماء. الثانية كم رواها من الصحابة؟ الثالثة هل ثبت خلاف حيث الرفع؟ الرابعة ها؟ أيوة هو ذي، هذا الرابعة ذكر أبو عيسى حيث البراء. طيب حيث البراء هذا ضعيف أو صحيح؟ قال ابن القيم في الزاد ولم يصح عنه حديث البراء أنه كان يرفع عند الاستفتاح ثم لا يعود، فهي زيادة من يزيد ابن أبي زياد. الفائدة الخامسة، ما جاء في أثر عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، كيف الجواب؟ على أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم، فقد ترك يعني لا يقدم فعل ابن مسعود على هديه المعلوم، هدي من؟ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال ابن القيم رحمه الله فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع، يعني ترك العلماء من فعل عبد الله بن مسعود أشياء، وهذه الأشياء التي تركوها لا تقارب ولا تداني الرفع، فإن الرفع الأحاديث فيها إيش؟ أكثر ومشهورة. فقد ترك أو ترك من فعله التطبيق كما سوف يأتينا، والافتراش في السجود، ووقوفه إماما بين الاثنين كما جاء معنا في أحيث الصف دون التقدم عليهما. ثم قال رحمه الله وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا. فلو احتجت الحنفية بحديث من؟ ابن مسعود، نقول لهم إن فعل ابن مسعود لا يصلح أن يقدم على هديه إيش؟ المعلوم. هذا أولا. ثانيا قد تركنا من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا لأحيث الرفع، مثل إيش؟ تطبيق، الافتراش في السجود، أن يكون في وسط الصف كما جاء عن ابن مسعود، وهذا قد مر معنا. فأحاديث الرفع ماذا؟ قال في الرفع كثرة وهذا بلا شك، وصحة وهذا بلا شك، وصراحة صحيحة صريحة هذا بلا شك، وعملا فقد عمل بها الصحابة، وأكثر الصحابة قد عملوا بها. فهذا هو الرد على أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال ابن حزم كذلك في المحلى وابن مسعود يرى التطبيق في الصلاة وهم لا يرونه، يعني الحنفية، بل هم في مسائل قول ابن حزم قد خالف ابن مسعود حيث وافق السنة، بل يقول ابن حزم وهم في مسائل قد خالف ابن مسعود حيث وافق السنة ولا يحل حينئذ الخلافة، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالشاهد أنه لا يستدل مستدل بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكرنا من الوجوه في تقديم ما جاء وصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعن الصحابة أو عن جل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا يجرنا إلى خلاف العلماء في هذه المسألة، وهي الفائدة الخامسة السادسة. فقول جماهير أهل العلم على رفع اليدين في الصلاة في الاستفتاح وفي المواطن الباقية، بل قال ابن رجب رحمه الله: إن جميع أمصار المسلمين كالحجاز واليمن ومصر والعراق كان عامة أهلها يرون رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع والرفع منه سوى أهل الكوفة. وقال الأوزاعي رحمه الله: ما اجتمع عليه علماء أهل الحجاز والشام علماء أهل الحجاز والشام والبصرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة وحين يكبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة. وقال البخاري رحمه الله في كتابه رفع اليدين بعد أن روى الآثار في هذه المسألة، قال: فهؤلاء أهل مكة والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا على رفع الأيدي. وقال محمد بن نصر المروزي: لا نعلم مصرا من الأمصار تركوا الرفع بأجمعهم في الخفض والرفع منه إلا أهل الكوفة. فهذا القول الأول. القول الثاني: قالوا لا يرفع المصلي يديه إلا في الافتتاح، أي في تكبيرة الإحرام. وهذا قول الثوري وقول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح. وهذا القول رواية عن مالك، رواها ابن القاسم عن مالك. قال ابن عبد البر: وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين. من يسافر إلى بلاد الهند أو الباكستان يكثر فيها انتشار مذهب أبي حنيفة فإنهم لا يرفعونه، كذلك في المغرب لا يرفعون إلا عند تكبيرة الإحرام. لما؟ على رواية من؟ ابن القاسم. وسنأخذ من ضمن الفوائد هل روي عن مالك غير رواية ابن القاسم، هذا ما سوف نأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى في أثناء الفوائد. الصحيح بلا شك ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من الرفع، بل إن بعض السلف كان يحتد عند نقاش هذه المسألة. فقد روى البيهقي عن سفيان ابن عيينة قال: اجتمع الأوزاعي والثوري بمنى، فقال الأوزاعي للثوري: لما لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ انظروا إلى كلام العلماء رحمهم الله بمنى، هذا فيه فائدة أن أيام منى أيام لقاء أهل العلم لمدارسة العلم كما حصل هنا بين الثوري والأوزاعي. وكان كثير من أهل العلم في حجهم من مقاصد حجهم مع الحج لقي أهل العلم رحمهم الله، وهذا إلى زماننا. فإن الحج يجمع أهل المغرب ويجمع أهل مصر ويجمع أهل اليمن ويجمع أهل الشام ويجمع كذلك الحج غيرهم، ويجمع أهل يعني يجمع أهل السعودية ومشايخ السعودية. فهذا كله مدعاة إلى مذاكرة العلم وأخذ العلم من أهل العلم. فقال ابن عيينة رحمه الله: اجتمع الأوزاعي والثوري بمنى، فقال الأوزاعي للثوري: لما لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال الثوري: حدثنا يزيد بن أبي زياد. استدل بأي حديث؟ أحسنت يا أبا محمد، بحديث البراء. قال الثوري: حدثنا يزيد بن أبي زياد. فقال الأوزاعي: أروي لك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستدل عليه بأي حديث؟ بحديث الباب الذي معنا، بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه البخاري ومسلم ورواه كذلك أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي أيضا لما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فقال الأوزاعي أروي لك عن الزهري جبال عن سالم جبل عن أبيه يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضني بيزيد ابن أبي زياد قال ويزيد رجل ضعيف ويزيد رجل ضعيف الحديث بالإضافة وحديثه مخالف للسنة هذه يقولها من؟ لو زاعي لمن؟ للثوري قال فاحمر وجه سفيان احمر وجهه فقال الأوزاعي كأنك كرهت ما قلت فقال الثوري نعم قال الأوزاعي قم بنا إلى المقام للملاعنة أينا على الحق قال فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتد فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتد نأخذ فائدة من هذا الأثر ألا وهي تمسك السلف بالسنن الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأنهم قد يحتدون حتى في مثل هذه المسائل لظهور السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول أن قائل أنه إذا ظهرت السنة فلا يحصل للإنسان ماذا أن يحتد فقد يحتد أحيانا لترك الناس ماذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت سنة وذلك لظهور السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة التي قد احتد من أجلها الفائدة السابعة في حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال ابن رجب رحمه الله مما اتفق العلماء على كلهم على صحته وتلقيه بالقبول وعليه اعتمد أئمة الإسلام في هذه المسألة لو قال لك قائل اعتمد أئمة الإسلام على أي حديث فالجواب على حديث الزهري عن سالم عن أبيه وعلى غيره أيضا ولكن هذا حديث ماذا؟ أظهر وإلا قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الروايات قد جاءت عن غير واحد من الصحابة وكما ذكرنا أن الترمذي رحمه الله قد ذكر في جامعه 14 راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج مسلم حديث ابن عمر ومالك بن الحويرث وخرج كذلك البخاري حديث ابن عمر وخرج مسلم كذلك حديث وائل بن حجر وخرج أبو داود والترمذي حديث علي بن أبي طالب ومن حديث أبي حميد وكذلك خرج ابن ماجه أيضا ذلك وخرج أبو داود أيضا حديث أبي هريرة وخرج ابن ماجه حديث أنس وجابر بن عباس إلى غير ذلك كما ذكر ذلك أو بعض ذلك ابن رجب رحمه الله في فتح الباري الفائدة الثامنة قد أشرنا إلى خلاف مالك في المسألة فهل الإمام مالك رحمه الله قال برفع اليدين في غير الإحرام ذكرنا أن في رواية من؟ ابن القاسم قد قال مالك أنه لا يرفع اليدين إلا في الإحرام قال ابن رجب وأما مالك فقد خرجه في كتاب الموطأ في باب افتتاح الصلاة يعني الرفع في باقي المواطن وذكر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعمل به وقد روى عامة أصحاب مالك أنه كان يعمل به فليست رواية من؟ ابن القاسم هي الرواية الوحيدة عن مالك فقد رواها عن مالك ابن وهب واحد ورواها عن مالك أبو مصعب اثنين ورواها عن مالك أشهب ثلاثة ورواها عن مالك الوليد بن مسلم أربعة ورواها عن مالك سعيد بن أبي مريم خمسة ف فهؤلاء كلهم يروون عن مالك ماذا؟ الرفع. بل قال محمد بن الحكم: لم يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم. كذلك معنا هنا الترمذي جزم عن إيش؟ عن مالك لما قال: كان مالك ابن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة. فالذي عليه أكثر المالكية إنما هو على رواية من؟ ابن القاسم. وإلا الذي روى عن مالك الرفع إيش؟ أكثر. فالمنبغي على المالكيين أن يرجعوا إلى الرفع، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن ذلك هو هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو هديه المعلوم عنه صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الذين رووا عن مالك الرفع إيش؟ أكثر. وكما قال محمد بن الحكم رحمه الله: لم يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم. إخواني، مثل هذه الأمور مهمة، خاصة لمن يسافر إلى خارج هذه البلاد الذي يكثر فيها القول بقول من؟ المالكية، أو القول بقول من؟ الحنفية. فقد يحصل أن بعض الناس تستدل له بحديث رسول الله فيستدل لك بقول إيش؟ الإمام، فتكون عندك حجة من جهة الأثر، ومن جهة أيضا في قول ماذا؟ أصحاب المذهب، من جهة كذلك القوة في أصحاب المذهب. وهذا يجرنا إلى المسألة كم؟ التاسعة. يجرنا إلى أن بعض الناس شدد وبدع من رفع، فقال ابن رجب رحمه الله: افترق الناس في هذه المسألة فرقا ثلاثة، ففرقة منهم تنكر على من يرفع أو تبدعه، وهؤلاء عامة فقهاء أهل الكوفة، حتى غالى بعضهم فجعل ذلك مبطنا للصلاة، وادعى بعضهم أن الرفع نسخ، وقد وافقهم بعض المتقدمين من أهل الشام حتى ضرب من رفع يديه في صلاته في زمن عمر بن عبد العزيز، فغضب عمر وأنكر على من فعله وحجبه عنه. وهذا فيه فضل ولاة المسلمين في نشر السنن. وفرقة لا ينكرون على واحد من الفريقين ويعدون ذلك من مسائل الخلاف، من مسائل الخلاف السائغ. ثم منهم من يميل إلى الرفع، ومنهم من يميل إلى تركه، ومنهم الثوري، وفرقة ثالثة قالت بالتوقف. لكن الأسعد بالدليل من؟ الذي يأخذ بالرفع. الفائدة العاشرة: هل ثبت عن الصحابة عدم الرفع؟ قد جاء عن بعض الصحابة، عن عمر وابن عمر، أنهم لم يرفعوا أيديهم إلا عند الافتتاح، كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف، ولكن ضعف ذلك أحمد والبخاري والدارقطني. وجاء عن علي بن مسعود وهو ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل قال الحسن كلمة عامة، قال رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم كأن أيديهم المراوح، كأن أيديهم المراوح، يعني في الرفع في هذه المواطن، إذا ركعوا رفعوا، إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. بل قال ابن عبد البر: لم يروى عن أحد من الصحابة ترك الرفع إلا ابن مسعود وحده. فالصحيح أنه ما جاء عن بعض الصحابة كما قال ابن عبد البر رحمه الله، إلا ما جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل قال عمر بن عبد العزيز: إنا كنا لنؤدب عليها بالمدينة إذا لم نرفع أيدينا، إنا كنا لنؤدب عليها بالمدينة إذا لم نرفع أيدينا، وهذا كله اهتمام من؟ السلف والمؤدبين بهذه المسألة. فكيف بزماننا أصبح الآباء لا يهتمون في التأديب في الفرائض، مع أن السلف كما قال عمر إنا كنا لنؤدب عليها بالمدينة إذا لم نرفع أيدينا. الآن الولد يترك الصلاة ويترك الواجبات ويفعل المنكرات، ويأتي الأب أو الأم ويتركون الولد بحجة حتى ماذا؟ حتى لا، كما تقول العامة عندنا، حتى لا يتعقد أو حتى ما أدري إيش، فيذهب الولد ويترك جل شرائع الإسلام. وإنما الواجب أن نكون كما كان السلف أتبع للأثر، كما قال عمر إنا كنا لنؤدب عليها بالمدينة إذ لم نرفع أيدينا. الآن الولد ليس فقط لا يرفع يديه، بل يعبث في صلاته ويتحرك في صلاته ولا يؤدبه أبوه ولا أمه. والواجب على الأب والأم أن يؤدب الولد وأن يعلمه الصلاة التي جاءت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فكلنا رعاه، وكلنا سنسأل يوم القيامة عن رعيتنا. فالواجب عليك ماذا؟ كما نقل ذلك ابن عبد البر عن بعض السلف، قال على الأب، على الوالد الأدب ومن الله الصلاح، على الوالد الأدب ومن الله الصلاح، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت، ولكنك مأمور بماذا؟ بدعوة الولد إلى الهداية وإلى الطاعة وإلى العبادة وإلى الخير والمجاهدة في ذلك والاجتهاد والحرص، فأنت مأمور بهذا الأمر. ولكن الصلاح الذي هو هداية ماذا؟ التوفيق، فإن ذلك من الله سبحانه وتعالى، وأنت مأمور بهداية الدلالة والإرشاد. ذلك قال ونقل ابن عبد البر في بهجة المجالس من الوالد الأدب، والصلاح من الله، والصلاح من الله سبحانه وتعالى. الفائدة 11، هل ينكر على المخالف في هذه المسألة؟ كان أبو عبد الله أحمد رحمه الله لا يبالغ في الإنكار، فقد روى عنه المروذي وغيره، وفرق في كلامه لا يبالغ وأنه إيش؟ لا ينكر. فرق بين الأمرين، أنه لا يبالغ بين لا ينكر. ذلك هناك فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن لا يشدد المحتسبون في الإنكار على النساء اللاتي لا تغطي ماذا؟ وجهها. فرق بين، خاصة إذا كانوا من غير هذه البلاد، فرق بين التشديد والإنكار، تنكر لكن لا تشدد عليهن كما يشدد على من هن في مثل هذه البلاد، لأنه قد تعودوا في بلادهم، ولكن يرشدون بالتي هي أحسن ويأمرون بالمعروف بالتي هي أحسن. ذلك لما روى المروذي وغيره أن أحمد رحمه الله سئل عمن ترك الرفع، هل يقال إنه تارك للسنة؟ قال لا تقل هكذا، ولكن قل راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما الفرق بين راغب للسنة وتارك للسنة؟ قال القاضي أبو يعلى إنما توقف في ذلك في رواية المروذي متابعة لللفظ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رغب عن سنتي فليس مني. وإلا ففي الحقيقة الراغب عن الرفع هو التارك له. فلو قال قائل ما الفرق، نقول إنما كان الإمام أحمد أتبع للآثار ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الألفاظ. وهذا الذي قد نبهنا عليه كثيرا، أن يكون طالب العلم ليس فقط في الفعل، كذلك حتى في اللفظ يكون أتبع ليش؟ للآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا قد نقل عنه الميموني قال: الرفع عندنا أكثر وأثبت، فإن تأول رجل فما أصنع. الرفع عندنا أكثر وأثبت، فإن تأول رجل فما أصنع. طيب كيف الجواب على رواية أحمد أنه بدع في هذه المسألة؟ كيف الجواب؟ صحة. أحسنت يا أبا محمد، البحث في الصحة ثم بعد ذلك في فقه الأثر. الجواب نقول أن أحمد رحمه الله سئل فقيل له: إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة وقوما ينهوننا عنه، فقال: لا ينهاك إلا مبتدع. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع. قال ابن رجب رحمه الله في الجواب على أثر أحمد: فلم يبدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها، لما قال: وقوما ينهوننا عنه، فقال: لا ينهاك عنه إلا مبتدع. فالجواب على هذه الرواية: لم يبدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها، فأما المتأول في تركه من غير نهي فلم يبدعه أحمد، كما جاء: الرفع عندنا أكثر وأثبت، فإن تأول رجل فما أصنع. وهناك احتمال آخر في التبديع قد ذكره القاضي أبو يعلى، أنه قال في قول أحمد إنه مبتدع، قال: على من ترك الرفع عند تكبيرة الإحرام. قال ابن رجب وهو بعيد، قال ابن رجب وهو بعيد. فالصواب أنه من كان ماذا؟ من كان متأولا فالأمر فيه خفيف، أما من رد السنة والآثار ونهاك عن السنة والآثار فالأمر فيه ماذا؟ شديد. هل يصلى، وهي الفائدة كم؟ 12، هل يصلى خلف من ترك الرفع؟ الجواب أنه يصلى خلفه، فقد نقل حرب عن أحمد أنه قال: أحمد، أنا أصلي خلف من لا يرفع يديه، والرفع أحب إلي وأصح. الرفع إيش قلنا حنا؟ كثرة وصحة وصراحة وعملا. أحسنت يا أبا عبد الرحمن، كثرة وصحة وصراحة، وهذه الآثار كلها تفيد ذلك عن السلف رحمهم الله. الفائدة كم؟ 13، هل الرفع واجب؟ قال: ها يا عماد، هل الرفع واجب؟ سنة مؤكدة. ها الباقون. نقول: قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواه. وقد علق العراقي رحمه الله على كلام النووي هذا، قال: وفي حكاية هذا الإجماع نظر من وجهين، وذلك أن بعض العلماء قالوا بوجوبه كداود، فإنه قال بوجوبه عند تكبيرة الإحرام، وكذلك قال به بعض الشافعية كأبي الحسن أحمد بن سيار السياري، وحكى الطحاوي رحمه الله إجابة عند الركوع والرفع منه عن بعض أهل العلم. وبعد أن ساق كلام أهل العلم العراقي قال: وقد ثبت بذلك وجود الخلاف في وجوب الرفع في تكبيرة الإحرام، بل في وجوب الرفع كله. فقول النووي ماذا؟ أنه مستحب الإجماع إيش؟ مستدرك، أن بعض أهل العلم قال بوجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، بل قال بعض أهل العلم بوجوبه متى؟ في الرفع كله. الوجه الثاني أن هذا الإجماع فيه نظر من وجهين. الوجه الثاني أن بعضهم لا يستحب الرفع عند تكبيرة الإحرام، يعني بعضهم أوجب وجه الثاني، بل بعضهم لم يستحب الرفع أصلا. وهو رواية عن مالك حكاها عنه ابن شعبان. ابن شعبان هذا الحنفي أو المالكي؟ أجيبه أصلا، هل هناك حنفي ومالكي؟ ها، ذكرنا هذا في درس الفقه. هل هناك حنفي ومالكي؟ نعم، هناك حنفي ومالكي، وهذا المقصود به المالكي. والحنفي الذي له منسك في مجلدين، ابن شعبان الحنفي له منسك في مجلدين، وأظن ابن شعبان الحنفي متأخر وهذا متقدم. فهناك من قال بالوجوب، ولكن قولهم ماذا؟ شاذ. ذلك قال ابن رجب رحمه الله: ولو يوجب الرفع عند الركوع والرفع منه ويبطل الصلاة بتركه إلا شذوذ من الناس من أصحاب داود ونحوهم. وإلا جماهير أهل العلم على إيش؟ على القول بالاستحباب، وأن سنة مؤكدة، حتى أن بعضهم حكى الإجماع في ذلك. ولكن كما قال ابن رجب رحمه الله: ولم يوجب الرفع عند الركوع والرفع منه ويبطل الصلاة بتركه إلا شذوذ من الناس من أصحاب داود ونحوهم. هل يفرق بين الرجال والنساء في الرفع؟ هي الفائدة كم؟ 14. الشافعية قالوا لا فرق في منتهى الرفع بين الرجال والمرأة أو بين الرجل والمرأة. وأما الحنفية ففرقوا، فقالت الحنفية: يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين، لأنه أستر لها. سبحان الله، هذا في الصلاة، فكيف في التعري عياذا بالله؟ هذا في كلام أهل العلم رحمهم الله في الصلاة في رفع إيش؟ اليدين. فرق الحنفية بين الرجل والمرأة، لما؟ لأن ذلك أستر إيش؟ لها، لا ترفع إلى الأذنين، ترفع إلى المنكبين لكون ذلك أستر لها. فكيف لو رأى هؤلاء الفقهاء زماننا وما فيه من تعري النساء أو شبه تعري النساء وتبرج النساء، وأن المرأة خراجة ولاجة عياذا بالله. فإذا كان هذا هو كلام أهل العلم في مسألة في الرفع وفرق الحنفية في ذلك، فكيف عياذا بالله ما يرى من اختلاط الرجال بالنساء، بل التصاق الرجال والنساء في بعض الأماكن عياذا بالله دون نكير، وتبرج المرأة وأن تخرج شعرها ونحرها وباقي أجزاء من جسدها، وإذا تكلمت مع هؤلاء النساء عياذا ونصحت هؤلاء النساء فإنك تجد أن هؤلاء النساء يحتجون عليك بأشياء عياذا بالله لم تأتي بها الشريعة. فإذا كانت الحنفية منعوا من ذلك وفرقوا بين الرجال والنساء لأن ذلك إيش؟ أستر لهن. فكيف والعياذ بالله ما يكون في زماننا من التبرج والسفور وكشف العورات عياذا بالله، ولكن الموعد عند الله سبحانه وتعالى. قال: لأنه أستر لها. ولقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها حذو منكبيها، وقال الزهري رحمه الله: ترفع المرأة يديها حذو منكبيها. وقال عطاء وحماد ابن أبي سليمان: ترفع المرأة يديها في الصلاة حذو ثدييها. كذلك قالت حفصة بنت سيرين. وقال عطاء بن أبي رباح: إن للمرأة هيئة ليست للرجال، وإن تركت ذلك فلا حرج. ولكن الصواب والعلم عند الله أنه لا فرق، إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب وخشيت عدم الستر فهذا أمر عارض، ولكن الأصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء. انتهت المسائل؟ ها؟ ما رأيكم؟ انتهت؟ ها؟ ها يا عماد، انت في وجهي فاصبر علي، أخاف بكرة ما يجي أحد هنا. ها؟ أين موسى؟ ما جاء؟ ها؟ المواطن قد جاء في حديث عبد الله بن عمر. بقي شيء آخر؟ في كل خفض ورفع أحسنت. طيب، بقي شيء ثاني؟ ها؟ ها؟ متى يكون؟ طيب، لكن لا، بالنظر لحديث عبد الله بن عمر هنا، ها؟ هل صح حديث كان يرفع في كل خفض ورفع، هذه مسألة ها، وهو تكلمنا عنه صحيح حسن ها. باقي شيء؟ إذا روى وكيع عن سفيان من يكون؟ ثوري. نعم ها، بقي شيء؟ بقي مسائل مهمة. طيب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كم صفة؟ ثلاث صفات: تكبير مع الرفع، الرفع قبل تكبير، التكبير ثم الرفع. هذه مسألة. المسألة الثانية: الله أكبر حذوة، الله أكبر حذوة، الله أكبر حذوة منكبيه وأذنيه، أيهم الصواب؟ الله أكبر حذوة صدره، صواب وغير صواب. هذه مسائل مهمة، ليس كذلك؟ نتركها أو نمشي؟ الشيخ حافظ رحمه الله مما يحكى عنه أنه كطلاب المشايخ أذكياء، فيحكى عنه أنه جاء أحد المدرسين من أحد الدول يدرسهم اللغة الإنجليزية في المعهد، فدرس الطلاب وآخر السنة أو في عند النتائج لم ينجح كثير من الطلاب في اللغة الإنجليزية. فالشيخ حافظ سأل هذا المدرس: كيف ما نجحوا هؤلاء الطلاب وهم من أنبغ الطلاب وأذكى الطلاب؟ فقال المدرس، قال: كلما سألت الطلاب قالوا ماشي ماشي، قالوا له ماشي. هذا المدرس هذا من أهل مصر، وماشي عند أهل مصر إيش؟ المسألة واضحة، امشي الذي بعده مثلكم الآن. فقال الشيخ حافظ: عند أهل جيزان ماشي يعني لا شيء. فأخ أنا ما أدري هل ماشي نمشي أو لا شيء، فمن رأيه؟ أو نكمل غدا؟ لا، أليكم الأسبوع القادم، لأنه عندنا هذه فيها أوجه. كذلك يبقى لنا الحكمة من الرفع، كم لنا أن ندرس الآن؟ ها؟ نختم بقصة بين ابن مبارك والنعمان ابن ثابت الذي هو من؟ أبي حنيفة، قد ذكرها البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين. قال ابن مبارك: كنت أصلي إلى جنب النعمان بن ثابت فرفعت يدي، فقال: ما خشيت أن تطير؟ يعني أبو حنيفة يقول لمن؟ ابن مبارك: ما خشيت يعني في الرفع رفع في الركوع رفعت وفي الكذا رفعت، ما خشيت أن تطير؟ فقلت: إن لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية. يعني لم أنت تقول بإيش؟ بالرفع في الاستفتاح، فإن لم أطر في الأولى التي تقول بها أنت ما طرت في الثانية أنا. قال وكيع رحمة الله على ابن مبارك: كان حاضر الجواب فتحير الآخر. كان يعني قال له إن أبو حنيفة يرى إيش؟ طار؟ ما طار. فقال له ابن مبارك: إن لم أطر في الأولى فلأطر في الثانية. فقال وكيع رحمة الله على ابن مبارك: كان حاضر الجواب فتحير الآخر. ونؤجل ثلاث مسائل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم مع حديث التطبيق الذي قد جاء في حديث وضع اليدين على الركبتين. والله تعالى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.